بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وفي ساعة جديدة من برنامجكم الحوار الحر. هذا البرنامج والذي يأتيكم عبر إذاعتكم المنارة 95.5 FM. للتواصل معنا أحبتنا الكرام يمكنكم التواصل عبر هواتف البرنامج 061 90 95 707، أو الرقم الآخر 061 47 17 551. موضوع حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله تعالى عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. سيكون معنا عضو المفوضية، هذه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والناطق الرسمي باسمها، وهو الأستاذ نوري العبار. نقف حول التعريف بهذه المفوضية وعن دورها في المستقبل الليبي القريب، وعن الإجراءات التي اتخذتها، وكذلك عن انتخابات المؤتمر الوطني الليبي. أهلا وسهلا بك أستاذ نوري العبار. مرحبا، أهلا وسهلا. نتشرف حقيقة باستضافتك هنا في استوديو المنارة، ونأمل إن شاء الله تعالى أن نوصل لمستمعينا الكرام الفائدة التي يرجونها من وراء ذلك. نعم، أهلا وسهلا بك وأهلا بالمستمعين جميعا، ونتمنى أن نكون متواصلين معكم دائما إن شاء الله. أستاذ نوري، في بداية الحلقة حبذا لو نحن نتعرف نحن والسادة المستمعين عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. يعني هي تسميات ربما تعتبر جديدة على الشارع الليبي، فحبذا في البداية، يعني لربما هنالك الكثير لا يعرفون عن هذه المفوضية وما هي دورها، تعرفنا في البداية متى تم تشكيلها، من الذي قام بتشكيلها، وما هي الأدوار التي ستقوم بلعبها في المستقبل القريب. أولا بسم الله، وأرحب بسيادتك وأرحب بالمستمعين الكرام. المفوضية الوطنية العليا للانتخاب، نعم، تعنى هذه المفوضية بانتخاب المؤتمر الوطني العام، وهي إحدى استحقاقات الإعلان الدستوري من المجلس الوطني الانتقالي. أي أن في الإعلان الدستوري بعد التحرير هناك ثلاث استحقاقات على المجلس الوطني الانتقالي أن يقوم بها. نعم. بداية بعد إعلان التحرير مباشرة، تشكيل الحكومة وتعيين أو وضع لقانون الانتخاب وإنشاء الهيئة أو المفوضية الوطنية العليا للانتخاب. نعم. أي أن المجلس الوطني فيما يتعلق بالمفوضية الوطنية العليا للانتخاب هو دور مؤسس وكاشف لهذه المفوضية، بمعنى أن قوة المفوضية واستقلاليتها مستمد من الإعلان الدستوري، أي بمعنى بمجرد تسمية المفوضية تنفصل بالكامل عن المجلس الوطني الانتقالي، وكل مكوناتها ومؤسساتها ولجانها تنبثق منها مباشرة. يعني لو تحدثنا قليلا عن العلاقة التي تربطكم بالمجلس الانتقالي، هي مجرد مرحلة تأسيسية، ثم بعد ذلك بمجرد تسميتكم مفوضية أنتم انفصلتم نهائيا. نعم. عن المجلس الوطني. نعم. نعم. الانتقالي. نعم. متى تم تشكيل هذه اللجنة، تاريخ تحديدا؟ تم تشكيل اللجنة في 18/1/2012. نعم. متكونة من كم عدد من الأعضاء؟ بداية متكونة من 17 عضو، يبدو أن احتضر عضوين من أعضاء المفوضية، والآن نعمل ب 15 عضو. نعم. الوظيفة الأساسية لهذه المفوضية العليا في المستقبل القريب الليبي؟ هي المفوضية أنشئت فقط لانتخاب المؤتمر الوطني العام، الإشراف على عملية انتخاب المؤتمر الوطني العام، وتسيير هذه العملية إلى أن يتم. تنتهي المفوضية بانتهاء انتخاب المؤتمر الوطني العام، ومن ثم وفقا للإعلان الدستوري سيعاد تشكيل هذه المفوضية لاحقا. نعم. من 18/1 حتى 12/4 تقريبا 3 شهور، تقريبا 6 أيام. ما هي الأدوار التي قمتم بأدائها حتى الآن؟ هل هنالك مثلا كانت خطة زمنية أنتم تعملون عليها؟ أولا بداية العمل الفعلية كانت يوم 12/2/2012، كان يوم 12 هو حلف اليمين القانونية التي بموجبها حسب القانون بموجبها بدأ أعضاء المفوضية في العمل الفعلي. يعني 3 أشهر من العمل الفعلي الآن. بالضبط بالضبط، جيد. من 12/2 إلى الآن في بدأنا نحاول أن نتلمس خارطة الطريق لهذه الانتخابات. جيد. طريق مجهولة، ليست لدينا أي تجربة لا أعضاء المفوضية ولا الشعب الليبي بهذه الممارسة. كلنا إحساس بأن العملية السياسية السابقة بما كان يعرف بالتصعيد شيء مقزز، لا يمكن أن نسلك مثل هذا الطريق ولا يمكن أن ننتهج مثل هذا الطريق. نحاول أن نستفيد من خبرات الدول الأخرى حتى لا نبتدئ من الصفر. هناك قرار من مجلس الأمن، قرار رقم 209، ينص على دعم ليبيا في كافة المجالات، وأهمها في دعم ليبيا في التحول الديمقراطي، وشكلت بذلك بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا بموجب هذا القرار، وبدأ بالفعل الاتصال المباشر مع الأمم المتحدة وتكليف خبراء في كافة المجالات للإعانة والاستعانة بهم في وضع اللوائح والقوانين وأدلة الإجراءات وكل ما يؤسس لبدء العملية الانتخابية. حاولنا أن نرتكن إلى البيانات أو المعلومات في السابق، مثل بيانات السجل المدني أو الهيئة القومية للمعلومات، ولكن للأسف الشديد هذه المعلومات غير مكتملة، بمعنى تحتاج لجهد إضافي وجهد ووقت آخر لاستكمال هذه البيانات، فاضطررنا إلى البدء في تأسيس البيانات الخاصة بالانتخاب من الصفر، بمعنى أن المفوضية ستبدأ بالتسجيل اليدوي مباشرة في مراكز الاقتراع لكل الناخبين، وتؤسس القائمة أو قائمة الناخبين من مباشرة عن طريق التسجيل المباشر. كل التجهيزات اللازمة لعملية التسجيل قد تمت، من سواء كتأسيس للعملية من حيث اللوائح والإجراءات، أو من حيث تدريب الطاقم الذي يتولى الإشراف على تدريب. يعني هنالك الآن أطقم مدربين جيدا نعم في نعم عملية نعم التسجيل وكذا. نعم. هل هنالك منظومة تم إنشائها بالكامل، تجهيزها بالكامل؟ المنظومة إذا المنظومة الخاصة بالناخبين كما قلت هي منظومة يدوية باعتبار أن التسجيل يدوي. نعم. لو سلكنا مسلك الإلكتروني. الاتصال الإلكتروني سيأخذ وقت وجهد كبير جدا، قد لا يكفينا الوعاء الزمني المتبقي للانتخاب لإتمامه. سيقوم عملية إدخال البيانات إلكترونيا للاستفادة منها في الانتخابات القادمة، لأن لدينا استحقاق عقب المؤتمر الوطني مباشرة، هناك استفتاء على الدستور، الناس اللي جوا بعدنا بكل تأكيد بيجدوا قاعدة من البيانات يستطيعون ينطلقوا من خلالها. يعني نحن الآن نضع اللبنة الأولى لهذه العملية وهو التحدي الحقيقي. يعني أنا أتمنى أن الجميع يستشعر بأن المسألة ليست سهلة. يعني من بشر اسمه صورة من وردية لهذه العملية معفوفة بكثير من الصعوبات، معفوفة بكثير من التحديات. أنا متأكد أن منحنيات كثيرة في هذه الثورة قد اجتزناها، واجتزناها بنجاح ونجاح كبير جدا الليبيين جميعا. فأنا نعتبر أن هذه إحدى محطات الثورة التي يعني أكاد أؤكد على أن الليبيين قادرون على اجتيازها واجتيازها بجدارة ونجاح. نعم أستاذ نوري، نحن حقيقة نعلم يعني مدى صعوبة هذه المهمة التي ألقيت على عاتقكم، ولكن طبعا هي أيضا هي لأول مرة يعني تحدث في ليبيا، ولكن نريد فعليا يعني أنتم تحدثتم يعني عن تجهيزات التسجيل بأنكم أتممتموها وجهزتم لها تجهيزا جيدا، هل هنالك خطوات أخرى تم نعم، تجهيزها؟ التجهيز طبعا هي مرحلة الانتخاب متمثلة في 3 مراحل أساسية. جيد. المرحلة الأولى مرحلة إعداد اللوائح وأدلة الإجراءات والأنظمة وتأسيس الكادر الوظيفي، هذه في مفوضيات أخرى تجاوزوها باعتبارنا مؤسسة. المرحلة الثانية هي مرحلة التسجيل باعتبار أن القانون ألزم أن على الناخب أن يكون مسجلا في سجل الناخبين، فبالتالي اضطررنا أن تكون هناك مرحلة سابقة لمرحلة الاقتراع وهي مرحلة التسجيل. المرحلة الكبرى وهو اللي نعتبره العرس الأكبر يعني هي يوم الاقتراع. مرحلة الإعداد كما قلت اجتزنا فيها مراحل متقدمة جدا. دعنا نبدأ فيها مرحلة بمرحلة. نعم. مرحلة الإعداد، هل أنتم يعني تعتبرون أنفسكم 15 عضو الموجودين الآن، هل تعتبرون أنفسكم أنكم بالفعل يعني لديكم الجهودات ولديكم القدرات على تجاوز هذه المرحلة بكل نجاح؟ بينكم وبين أنفسكم لا، يعني. هي أنا بدأت الحديث أساسا على أن جميعنا جيد صح، ليس نمشي لديكم هذه خبرات الطريق لأول مرة. نعم، لا نريد أن نجتهد، ولكن ينبغي أن يكون لديكم مقومات تساعدكم يعني على النجاح، أليس مقومات كذلك؟ ذاتية أو مقومات لوجستية. نعم، بهذا المفهوم تقريبا. أنا أريد أن أفهم يعني على أنت أي أساس تم الجميع. اختياركم؟ مسألة أخرى، هناك معايير للاختيار. يعني تحدثت مع العديد حتى قبل هذا اللقاء أن كثير من الدول تنتهج في عدة طرق لاختيار المفوضية. الأغرب سؤال سئلت عن التكوين هو أن المفوضية ينبغي أن تنتخب، فجاء في بالي أن من ينتخب يحتاج إلى من ينتخبه. نعم. وهكذا، ولكن فيه البعض يلجأ إلى اختيار من شرائح محددة، يعني يحدد الشرائح أولا ومن ثم يختار وفق من هذه الشرائح، كان يكون من السلك القضائي، كان يكون من من لديهم خبرة إدارية، من لديهم خبرة أو مؤهلات فنية معينة كتقنية المعلومات وما إلى ذلك. تمام. وهناك من يوكل الأمر بالكلية إلى الإشراف القضائي، بمعنى أن يترك القضاء هو الذي يشكل المفوضية ويشكل اللجان المنبثقة منه، ويعتبر هذا إشراف كامل كإشراف قضائي. ليس هناك نمط محدد، تونس لجأت إلى طريقة مختلفة بالكامل، مصر لجأت إلى الإشراف القضائي. كل المسألة أن مقومات أو قدرة الأداء هذا العمل كما قلت هي ليست من خبرة ذاتية صرفة يعني. نعم. ولكن خبرة الانتخابات هي خبرة تراكمية حدثت في جميع الدول، يعني بمعنى أن لسنا نحن ولكن هناك إدارة ستتكون، هذه الإدارة تتراكم لديها الخبرة الانتخابية، ومن ثم كلنا بدأنا من البداية نستطيع أن نفهم، عندنا قدرة لاتخاذ القرار، عندنا قدرة على تسيير الإدارة. نعم، هذه أهم المقومات التي تحتاجها. والأهم من ذلك هناك شيئين أحب أن أؤكد عليها، هي أن مسألة موضوع الاستقلالية أو الحيادية. نعم. والنزاهة، هذه مسائل ذات أهمية كبيرة جدا. لا ندعي، لا يستطيع، أنا لا أريد أن أدعي شيء خاص بنا، ولكن كمعيار أساسي وبإمكان أن يقوم أو يعاير الآخرين المفوضية على هذا الأساس، أن معيار النزاهة، لا نقول معيار الوطنية فقط، وإلا كثير من الليبيين ينبغي أن يكونوا داخل هذه المفوضية. نعم. فبالتالي شرط نقوله ولا نجعله مختصرا عليكم. مختصرا عليك. نعم هذه ولكن مسألة الحيادية ذات أهمية كبيرة جدا، الحيادية والاستقلالية، بمعنى ينبغي أن يكون الأعضاء المفوضية ليس لديهم أي انتماء إلى أحزاب سياسي سياسية أو إلى تجمعات أو تكتلات أو بالضبط، أو ائتلافات. قبلي أو جهوي أو ما إلى ذلك. نعم. هذه مسألة ذات أهمية كبيرة جدا. معيار هذه الحيادية تكون في الأساس، لذلك الكثير من الدول أو العديد من الدول لجأت إلى الإشراف القضائي باعتبار أن أكثر الجهات حيادية في اتخاذ القرار هم القضاة يعني. نعم. ولكن ليست حكرا على القضاة، هناك ناس كثر بإمكانهم أن يتخذوا قراراتهم ويسلكوا مسلك الحيادية في اتخاذ أو الإشراف على العملية القضية الانتخابية. هناك مسألة ثانية وهي مسألة النزاهة. النزاهة مهمة جدا. المجلس الوطني وضع معايير للنزاهة، وللأسف الشديد أنا لا أعتبر هذه المعايير نهائية، بمعنى أن يعني وكأن المعايير التي وضعت في قرار 172 هي الوحيدة التي نعاير بها نزاهة شخص دون آخر، ولكن هناك معايير كثيرة جدا تعتبرها ناقصة يعني؟ ليست، لا أقول إنها ناقصة، ولكن اعتبرناها كأساس للمعايرة. لابد أن تضع شيء لتعاير به، مش معقول أن الأمر يكون مطلق هكذا على عواهيه، كيفما يعني يعني بمعنى كأن شعور شخصي بأن لم تكن بالمستوى يعني لا لا لا معايير لا الأساسية لا لا للنزاهة. لا هي هي هي هي أصبحت وكأنها ان هذه المعايير ال 15 او المعيار 15 معيار، هي بمعنى ان اللي يجتاز هذه المعايير اذا هو نزيه. احيانا مشكله الاثبات، مشكله الاثبات في هذه المعايير، هل هو فعلا كذا، هل هو فعلا كذا. مثلا في اشياء تستطيع ان تثبتها، لك في اشياء كثيره لا تستطيع ان تثبتها. فمساله المعايير النزاهه هناك، أعطينا مثال عليها حتى يعني يعني على سبيل المثال شخص المنتسب الى او يعرف عنه انه منتسب الى مفوضية. اللجان الثوريه. نعم. طبعا هناك مستويات في الانتماء الانتماء للجان، هل هو عضو نشط، هل هو مجرد مسجل اسمه، هل هو ولغت يداه بالدماء. قد يشترك هناك شخص قد ولغت يداه في الدماء، واخر مصلحي بمعنى اخر لظروف معينه اراد ان يتسلق بصوره او باخرى وانتمى الى هذه الـ الـ الـ الـ هذه الطبقه. القوائم التي تؤكد ان هذا من انا ممكن شخص انا اعرفه انه من اللجان الثوريه، وربما كان حاورني في اوقات كثيره، وربما صدف وجوده في وجودي في اماكن في مكان مكان معين كسجن او غيره. ولكن لما ترجع الى المستندات لا تجد مستندات قاطعه تؤكد انتماء هذا الشخص الى اللجان الثوريه. ولكن على أي حال انا ما اريد ان اؤكد على موضوع النزاهه. النزاهه ليست فقط ان هذا الشخص كفك غفران، بمعنى ان من لم تنطبق عليه هذه الاوصاف اذا هو نزيه وبريء من دم ابن يعقوب. جيد. النزاهه في منظومه المراقبه في المفوضيه هي منظومه متكامله، يعني النزاهه لا تقترن بشخص المفوض، اي عضو المفوضيه هو نزيه بذاته بنفسه. اذا انطبقت عليه هذه المعايير وكان النظام الانتخابي او النظام الاشرافي على الانتخاب مختل، لن تتحقق النزاهه. هي النزاهه في الانتخاب وليست النزاهه في الشخص فقط. نعم. النزاهه في الشخص هذه مثلا قولا واحدا، ولكن هي النزاهه في الانتخاب، اي ان هناك اجراءات معينه محدده اجراءات معينه ومحدده ينبغي اتخاذها حتى تتم العملية بصورة نزيهة وشفافة. جيد، لو انتقلنا الآن من النقطة الأولى هي المرحلة الأولى للانتخابات اللي هي إعداد اللوائح والإجراءات والكادر الوظيفي وإلى غير ذلك، إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة التسجيل التي كما قلت بأنكم انتهيتم من إعدادها وهو التسجيل اليدوي وليس الإلكتروني. تقول بأن القانون ألزم أن يكون هنالك مسجلا قبل أن يكون ناخبا، هل أنتم مع هذه الخطوة التي أقرت؟ هي مش مسجلة، أن يكون قبل أن يكون قبل أن يقترع شرط، أن نعم يقترع أن يكون مسجلا، مسجلا في سجل نعم الناخبين. هذا هو ما أقصد. يعني لو كان القانون أعطى المفوضية، باعتبار نحن نتحدث على زمن قصير، يعني لو أعطى المفوضية الفرصة إلى أن تكون لم يشترط في المقترع أن يكون مسجلا، لكان ربما مع مع مع وجود صعوبة في ذلك، يعني ربما يكون التسجيل في يوم الاقتراع، تسجل وتقترع في ذات الوقت. يعني كانت بالنسبة لنا احنا كانت بالإمكان أنشطة متاح؟ بإجراء، يعني لسنا بدعم من العمر، معمول به في دول كثيرة جدا، والتسجيل قبل الاقتراع تحتاج لوقت كافي. يعني تصور أن هناك بعض الدول تلجأ إلى اختبار الناخبين، تأخذ المعلومات من مثلا زي ما نقولوا من السجل المدني، الفئة العمرية من كذا لكذا، من يحق لهم الانتخاب، سيكون العدد المستهدف كناخب نقولوا مثلا 3 مليون، يقارن هؤلاء 3 مليون يأتوا في يوم الاقتراع بما يفيد بأنهم مؤهلين للانتخاب، ومن ثم يسجلوا وينتخبوا في ذات الوقت. ولكن نحن بدأنا خطوة التسجيل كما قلت بداية بتجهيز معدات التسجيل، بمعنى سجلات الناخبين ومستلزمات مستلزمات التسجيل. أوكلت هذه المهمة إلى الأمم المتحدة كمشتريات خارجية، وتم بالفعل عن طريق الأمم المتحدة استجلاب هذه السجلات، وربما يعني الشحنة الأولى من المفترض تصل اليوم أو غدا أو بعد غد، يعني في هالأيام القادمة ستصل. يعني أستاذ نوري العبار عضو في مفوضية الوطنية العليا للانتخابات وكذلك هو الناطق الرسمي باسمها الآن، يعني متواجد معنا في الاستوديو ويتحدث عبر برنامج الحوار الحر إليكم. أستاذ نوري، هل سوف تنتهون من كل الإجراءات المحددة قبل موعد الانتخاب؟ وفقا للخطة الزمنية التي الزمنية تشكلونها والجدول عليك. الزمني الأمر مضغوط جدا. طلبنا المجلس الوطني الانتقالي لما تم دراسة قرار 192 الخاص بمعايير النزاهة، وجدنا أن مدد الطعون في معايير النزاهة تتجاوز زمن أو الوقت المحدد في الإعلان الدستوري، فطلبنا وهذا من حق المفوضية طبعا، أن لو في أي إشكال في القانون في تطبيقه أو في عدم إمكانية تطبيقه في الموعد المحدد، من حقنا أن نحترض ونطلب تعديل في من ناحية إجرائية فقط، يعني وليس في يعني لا نستطيع أن نعدل النظام الانتخابي مثلا، لأن هذا ممكن أن يحدث، لا نستطيع أن نعدل شروط الناخب لأن هذا لا يمكن أن ويمكن أن يحدث، ولكن المدد المتعلقة بالطعون في قرار النزاهة اضطررنا إلى مكاتبة المجلس الوطني الانتقالي بضرورة تعديل هذه المدد، وبالفعل يعني أبلغونا بأن هناك قانون خاص بالنزاهة الوطنية، باعتبار أنه كان قرار وهيئة النزاهة ذاتها طلبت أن يكون تأسيسه وفقا لقانون، وطالبنا بتعديل خاص بانتخاب المؤتمر الوطني العام، باعتبار أن القرار أساسا أعضاء المؤتمر الوطني العام غير مشمولين بالقرار في الأساس، يعني بمعنى أن أعضاء المؤتمر الوطني العام معايير النزاهة غير مشمولين بها في القرار، ففي التعديل القادم سيكون هناك سيشمل بهذا التعديل، بهذه المعايير، ويتم تعديل المدد الخاصة بالطعون فيما يتعلق بالمؤتمر الوطني العام. نعم، المرحلة الثالثة هي يوم الاقتراع. هذا اليوم يعني لدى كثير من الليبيين سؤال: هل ستعقد انتخابات المؤتمر الوطني في موعدها اللي هو يوم 19/6/2012؟ سؤال يؤرق الكثير من الليبيين. معانا إن شاء الله استطلاع حول هذا الموضوع، نشوف رأي الليبيين، رأي يعني شريحة من الشارع الليبي، هل هم يعتقدوا بأن الانتخابات ستجرى في موعدها أو لا؟ نسمع إلى هذا الاستطلاع ونعود إليكم من جديد، فابقوا معنا. أبدا لا، يعني هذا الشيء حيكون شبه مستحيل يعني إنه يتم في وقت اللي محدينا بسبب الإعاقات وعدم القرارات العسر اللي يخرج فيهن في قرارات المجلس الانتقالي أو الحكومة الانتقالية، وعدم اتفاق الحكومة الانتقالية مع المجلس الانتقالي، وظهور في كل لقاء أو في كل ظهور إعلامي لأعضاء المجلس الانتقالي وأعضاء الحكومة الانتقالية في عدم التواصل فيما بينهم. حتى أجا أكيد لأنه ما فيش مصداقية في المواعيد. لا أعتقد أن المواعيد ستكون كما قربت، لأن المؤتمر الوطني يعني هو لو أن أقيم المؤتمر الوطني كما يعني ينبغي سيكون هذا صمام أمان للبلاد، لكن هناك أيادي خفية لا تريد مصلحة لهذه البلاد. نظرا لعدم توفر الأمن الكافي فتؤجل الانتخابات. أنا لا أعتقد، لأن طبعا لغياب الوعي السياسي لدى الشعب الليبي أولا، وثانيا كما لاحظنا في عملية الاقتراع فكان تغيب كثير من الناس، وأعتقد أن يؤول الأمر إلى جهل السياسي للناس. الله أعلم، احتمال التأجل لأن في جت هي مفاجأة، الموضوع هذا مفاجئ، جاء في بعض الأشخاص ما كانوش عالمين به، أنا واحدة من الأشخاص ما كنتش عالمة به. باعتقادي لا، طبعا مش هيعقد في موعده. لماذا؟ أول حاجة طبعا مؤتمر خشين على معناها على موضوع يعني جديد على ليبيا. أول حاجة الأمن، أنا شوف بنغازي شوف في أيام لفاتها ما فيش أمن، بلاد أمن يعني زي ما نقوله، يعني حاجة عن توا إلى الآن ما فيش أي ناس، مثلا أحزاب ما فيش تعريف الأحزاب، وين حزب ممكن ينشر نفسه، يعني حاجة نحس إن العملية تحتاج إلى وقت أكثر، ومازال الأمر يعني مش مستتب زي ما أقول الأمن أو أي شيء. بالطبع لا، لأن المجلس الوطني الانتقالي والحكومة الانتقالية في تخبط، لا يوجد جيش وطني، كل يوم هناك نزاعات بين مدن في جنوب ليبيا وغربها. أما التدخل الواقع في ليبيا من قبل المجلس الوطني الانتقالي يعرقل اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، الكل يعرف في ليبيا أن المجلس الوطني الانتقالي يتدخل في كل صغيرة وكبيرة في ليبيا. لا أعتقد، هناك عدم استقرار أمني، هناك عدم وضوح للرؤية السياسية في البلاد والتركيبة، من يتحكم في البلاد؟ لا نعلم عن الهيئة السياسية أي شيء، من يدير؟ أجزاء من البلاد تدار من قبل أهلها، ولا يعني ولو سلمنا بسلطة مركزية ولو سلطنا بأن الأمور في طرابلس هي مركز وثقل القرار، لكن الواضح أن ما فيش قرار ولا ثقل للقرار أساسا، فكيف هؤلاء قادرين؟ هم مش قادرين على ينظموا انتخابات محلية. ظروف ليبيا حاليا المشاكل أكبر من أنها مشاكل مؤتمر وطني، لكن أنا متأكد أنه مش هيستعجل في المؤتمر الوطني، حيدروا في ميعادة في وقت، هذا مأكد عليه المستشار يعني أنه حيدر في وقت، لأنه هو عارف شن حتكون خلفية أنه ما يندرش في ميعادة، حيسبب مشاكل، حيسبب توتر في الشارع، الشارع ماش متقبل. لا، اللجنة العليا عن عدنا إليكم مستمعينا الكرام من جديد في برنامجكم الحوار الحر، هذا البرنامج والذي يأتيكم عبر إذاعة المنارة 95.5 FM. نستضيف في هذه الحلقة الأستاذ نوري العبار، عضو المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والناطق الرسمي باسمها. نستقبل مشاركاتكم بعد قليل عبر هواتف البرنامج 061-90-95-707 أو الرقم الآخر 061-47-17-551. نتحدث في هذه الحلقة حول موضوع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وعن المراحل التي مرت بها وعن الأدوار التي تقوم بها وكذلك التجهيزات لانتخابات المؤتمر الوطني الليبي. أستاذ نوري، استمعنا إلى استطلاع ضم شريحة من الناس، أغلبهم يعتقدون أنه لا يمكن أن تقام الانتخابات وانعقاد المؤتمر الوطني في موعده، يعني تعددت الأسباب. نأخذ كل سبب على حدة، يعني هنالك سبب يعني دائما يواجهنا في الاستطلاعات، هو المجلس الانتقالي والحكومة. يعني بعضهم يقول بأن الانتقالي يتدخل في كل شؤون يعني يفرض بعض المعايير الغير جيدة، وهنالك تخبط بين الحكومة والمجلس. ما رأيك في هذا الموضوع؟ أولا استطلاع وما فيش حد أعطانا أي مؤشر مطمئن يعني حقيقة. للأسف هذا هو الواقع، يعني نحن لم نخص شريحة دون غيرها، أخذنا استطلاع عام وكانت هذه هي الإجابة. سؤال هو أول شك، يعني هو لن يعبر عن ما يحدث فعليا يعني، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه قبل ما نجيب هو ماذا يمكن أن يحدث لو لم يتم انتخاب المؤتمر الوطني في موعده؟ نعم، أحد الأشخاص نبه قال سيقوم أو سيقام في موعده لأن عواقب ذلك وخيمة. إذا الوعي العام بأن لو لم تتم الانتخابات في موعدها ماذا سيكون بعد ذلك؟ هو اعتبره سؤال محير، سؤال مجهول. لا أتوقع أن الأمر سيمر بسلام وبيسر، وهو الهاجس القوي. يعني ممكن همنا، ومش بين هي تقع في موعدها ولا تقع في موعدها، همنا ماذا لو لم تقع في موعدها. نعم، هذا هو السؤال. هذا الهاجس اللي صحيح، اللي يجعلنا نصر بإلحاح على ضرورة أن تكون في موعدها. أنت يا أستاذ نوري، بينك وبين نفسك لو سئلت هذا السؤال كمواطن، هل تعتقد بأنها فعلا ستقام في موعدها لو كنت يعني من بين هذا الاستطلاع؟ لا، لأن بكل تأكيد أنا لا ألوم الناس، لأن كثير من الأشياء التي الآن يعني نصنعها فعليا في المفوضية تجعلنا عندنا قناعة يعني كبيرة جدا أن القدرة على قيامها في موعدها مسألة فنيا مسألة ممكنة، يعني ليست صعبة وفقا للبرنامج الموجود بين أيدينا. أنا أريد أن أتحدث، هي حسب هذا الاستطلاع هناك شيء خاص بالوعي، شيء خاص بالأمن، شيء خاص بتدخل المجلس الوطني والحكومة أو إرباك الحكومة في عملية إتمام الانتخابات في موعدها. الشيء الذي أريد أن أؤكده يعني مسألة نعتبرها أنها مسألة جوهرية بالنسبة لي أنا شخصيا ولأعضاء المفوضية، هي أن تدخل المجلس الوطني أو محاولة حتى محاولة أن يصدر أي تعليمة منا للمفوضية هو مرفوض رفض مطلق. أي إلى الآن لم يتدخل المجلس الوطني الانتقالي في عمل المفوضية. سمعنا بعض الإشاعات التي كانت صادقة قبل أيام أن هنالك استقالة 9 أعضاء من المفوضية، طبعا هو نعم، هي إشاعة كانت خاطئة، ولكن هذه الإشاعات يعني ألا تدل نوعيا على تدخلات؟ لا، يعني أنا أتحدث من وسط من قلب الحدث يعني. نعم وأنا متأكد يعني، والجميع، أنا قاعد في أولا أمام الليبيين جميعا وأمام الله سبحانه وتعالى قبل ذلك، ومن ثم أمام مدينة بنغازي يعني. أنا نقول له إلى حد كبير جدا الكثير يعرف من هو نور العبار يعني. ولكن لو كان هناك تدخل يتأكد الجميع أننا لن نرفع البطاقة الصفراء، سنرفع البطاقة الحمراء مباشرة. ماذا ستفعلون؟ لنعلن الجميع أن المجلس الوطني الانتقالي يريد أن يؤثر على المفوضية في عملها. هذا هو مبدأ الشفافية الذي يبحث عنه كل الليبيين. الأمر الثاني الذي أؤكد أنه هو هناك زي ما يقولوا قد يكون ليس من الذكاء أن يتدخل بهذه الطريقة، ولكن أن يضع العراقيل أمامك هذه مسألة أخرى. مسألة أخرى، يعني مثلا لما نتحدثوا على سيناريو محدد، يعني قانون الانتخاب الإعلان التحذير، صدر قانون الانتخاب في مفروض يصدر خلال 90 يوم، هو صدر في نهاية 90 يوم. نعم. يعني لم يستبقي مدة للمفوضية حتى صدر قرار المفوضية أو القانون المفوضية في 18/1 لم نتمكن من حلف اليمين إلا في 12/2. نعم. هذا شهر صدر قرار قانون ترسيم الدوائر الانتخابية، أعلن عنا في 21/3، وللأسف الشديد موجود في القانون أنه صدر في 12/2. هنالك عراقيل واضحة، يعني. يعني أنا لا أدري، أنا الآن هذا الكلام يعني لسه لم أقوله الآن، يعني صدر به بيان رسمي يعني من المفوضية أن المدد التي تمكننا من العمل هي بين أيديكم جميعا، وهي ليست من طرف المفوضية. قانون ترسيم الدوائر الانتخابية جاء خاليا من الترسيم الجغرافي، بمعنى أنه حددت هذه الدوائر ولكن حدود الجغرافية لهذه الدوائر لم تحدد، لم يعقل ذلك عن العمل. أنا يعني لا أجد مبدأ العمل في لدينا، وهو للأسف شديد مبدأ كثير من الناس يعمل ليحتذر، يعني بمعنى أن لو أقصر في عملي سأجد أعذار كثيرة جدا، ولكن نأمل أننا نعمل لا لنحتذر، ولكن لنحاول أن نغطي أي إخلال بالعملية الانتخابية، بمعنى أن لو في أعمال وبالفعل هناك أعمال كثيرة أنجزت لا نرتب عمل على عمل، بمعنى أن إذا لم ترسم الدوائر الانتخابية لا نستطيع أن نفعل كذا، نقوم بعملنا والوقت يعني معنا حتى يتم ترسيم جغرافي لهذه الدوائر، ولكن في لحظات معينة وفي أوقات معينة لما تكون أوقات قاتلة التأجيل أو التأخير فيها، كما هو في الكيانات السياسية التأجيل فيها مربك للعملية الانتخابية، سنعلن عنه مباشرة لأنه هذا الأمر مربك. كان في عندنا مؤتمر صحفي وكنت أكدنا على هذه النقطة، في أن التأخير في صدور ضوابط الكيانات السياسية باعتبارنا مقدمين يعني في الأيام القليلة القابلة قبل التسجيل الناخبين أو أثناء تسجيل الناخبين سيكون هناك تسجيل المرشحين الفرديين والمرشحين من خلال القوائم، كلها تحتاج لوضع ضوابط معينة لقبول هؤلاء المرشحين وفقا للقوائم. أحد الأشخاص على صفحة المنارة عبسي الشالي تقريبا أو الجالي يقول اسأله عن الترتيبات الأمنية، بعض الاستطلاعات كانت تتحدث عن أنه لن يتم في موعده بسبب غياب الظروف الأمنية، ما تعليقك عن الظروف الأمنية في هذا؟ نشارك جميعا أن الظرف الأمني في البلد ليس بالمستقر بالصورة الكاملة. طبعا المسؤولية الأمنية هي مسؤولية وهو دور الحكومة، يعني فعليا هو مسؤول وزارة الداخلية، وتم بالفعل تشكيل لجنة أو غرفة نقول خطة أمنية من وزارة الداخلية تشرف على هذه الخطة الأمنية، اللجنة العليا اللجنة الأمنية العليا. هناك عدد من الأفراد من الضباط وغيرهم يتولوا أو يقوم هيئة البعثة المتحدة تدريبهم على حماية الانتخابات، هذا من حيث الإعداد. أما من حيث الواقع فإن الجانب الأمني مثلا لا نستطيع أن نتنبأ بما يمكن أن يحدث. الشيء الوحيد اللي نحن بنأكده ونصر على حدوثها أن نشوف أن حماية الانتخاب قبل أن تكون مسؤولية أو من طرف وزارة الداخلية، المفوضية باعتبارها لن تستطيع أن تتولى الدولة بالكامل، يعني ليست هي الدولة، يعني لابد أن تكون الحكومة، وقلتها كثيرا ومرارا أن الحكومة ينبغي أن تكون الانتخابات في أولويات جدول أعمالها، وهي المهمة الأساسية لعملها. طلبنا أن تكون الحكومة وكلها تجهيزات، كونهم شكلوا لجنة، كونهم وضعوا خطة، ولكن المفوضية قررت أن أي منطقة يتم زعزعة الأمنية فيها ستوقف الانتخابات فيها، يعني بمعنى أن الانتخابات العامة في عموم ليبيا لن تتأثر من أي منطقة حدث فيها زعزعة. فقط المنطقة التي حدث فيها زعزعة ستجمد، بمعنى أن لو انعقد المؤتمر الوطني العام بنصف أعضائه نكون قد أجزنا المهمة. الأمر ما دعانا إلى ذلك هي أن لا يمكن أن يكون جزء من البلد قد استقر وأهله بذلوا الجهد والوقت لحماية أمنهم وحماية أنفسهم، رصاصة تطلق في أقصى صحراء ليبيا تؤثر على باقي الأجزاء، هذه مسألة يعني لا هي عادلة، ولا لا يمكن أن تجرى انتخابات أساسا، انتهى. ولكن الأمر دائما أن كل من ساند وساعد، بمعنى أن أي منطقة ينبغي أن تشارك بنفسها حتى تمثل في المؤتمر الوطني العام. جيد. أعزائي المستمعين، نستقبل حقيقة الآن اتصالاتكم عبر هواتف البرنامج 061 90 95 707، أو الرقم الآخر 47 17 551. أستاذ نوري العبار، تحدث بعض المستطلعين عن غياب الوعي الفكري بخصوص المفوضية، وكذلك بخصوص الأحزاب، وكذلك في البرنامج الانتخابي بشكل عام. يعني هل لكم دور في توعية الشعب الليبي بخصوص هذه العملية؟ ولكن قبل ذلك نستقبل اتصال هاتفي. ألو، السلام عليكم ورحمة الله. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معك سراج يونس من محامي. أهلا وسهلا بك أخ سراج، تفضل معنا. طيب، الله يبارك فيك، نرحب بضيفك الكريم. وحب نسأل سؤال بس، يعني وأنا سمعت أنه قال على أساس أنه ما فيش تداخل ما بين المجلس الانتقالي لا يتدخل في عمل المفوضية العليا للانتخابات. نعم. فأنا نحب نسأل بس، يعني شنو المبرر الرسالة التي صدرت من المجلس الوطني الانتقالي فيما يتعلق بالتقسيم الإداري لمدينة بنغازي؟ هل هذا من عمل المفوضية العليا للانتخابات؟ أهم العمل المجلس الانتقالي يتدخل في عمل المفوضية العليا للانتخابات؟ أنا نرى أنه هو يعني عمل صرف للمفوضية العليا للانتخابات، يعني كيف المجلس أن يتدخل في هذه الشؤون؟ ونحن تو الضيف الكريم يقول ما فيش تدخل. نعم. يعني هل هو يعتبر من عمل المفوضية العليا للانتخابات، أو هو يعتبر من حق المجلس أن يصدر مثل هذه الرسائل؟ يعني هذا هو السؤال. يعني شكرا. نعم. لك. شكرا جزيلا. لعل الأخت نازك عبر الفيسبوك تقول السؤال المطروح، لماذا حصرت مدينة بنغازي في 11 دائرة فقط؟ يعني هذا هو السؤال. تفضل أستاذ نوري بالإجابة عليه. يبدو أن في خلطك في أولا سأجيب، يعني لكن هناك خلط. نعم. نحن نتحدث على انتخاب المؤتمر الوطني العام وليس انتخابات. أستاذ سراج والأخت نازك يتحدثوا على انتخابات مجلس المحلي لمدينة بنغازي، وهي ليس للمفوضية أي علاقة بانتخابات المجلس. الانتخاب المفوضية لها حدود إدارية حددها القانون، وتعمل وفقا لهذه الحدود الإدارية بموجب قانون صدر من المجلس الانتقالي، ولكن انتخاب المجالس المحلية لم تتدخل فيها المفوضية. يعني أتحدث عن المفوضية، هذه مسائل لا أبرر ولا أنفي ولا أثبت، يعني يعني مسألة موجودة واقع بالفعل هي حدثت وتم تحديدها ولكن ليست للمفوضية لا علاقة بها. ليست لها علاقة بكم. نستقبل حسين اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك أخي كريم. مرحبا. عرفنا بك إن شاء الله. إبراهيم العبر. أهلا وسهلا بك أخوي إبراهيم. تفضل معنا. الانتخابات هذه طبعا في ناس ما هيش عارفه يعني كيف يشاركوا كيف يشتركوا مش عارفين شيء يعني ما لازم غادي احنا 42 سنه ما ليش عارفين المفروض تعطوا مناظرات يعني ضرونا كيف نديروا ناس مش عارفه شيء نعم يعني الناس توضح لنا بس يعني في الراديو نقول ديروا كذا ديروا كذا رانا الناس يعني انت مش كل من نفس المستوى في ناس مثل حتى اميين كيف ما يعرفوش صحيح بس توضحونا بس كيف تديروا مثلا حد يشجل يدير كذا كذا بس شكرا شكرا اخوي ابراهيم على الكلام الطيب مشكور الشيخ بارك الله فيكم الله يفتح عليكم جميعا ان شاء الله استاذ نوري طبعا مثل ما تحدثنا عن غياب الوعي الفكري وغياب الوعي السياسي بخصوص الانتخابات وبخصوص العمل من اجل ذلك كيف حتى ما ذكر اخوي ابراهيم العبار يعني انت هل تعتقد بان المفوضيه مقصره في هذا الجانب هو دائما لابد ان نعترف بالتقصير يعني لا يمكن ان ندعي بالكمال ولا يمكن ان هذه مساله لكن انا اقول لك شيء بحيث ان نكون تكون طرف في المستمعون جميعا يعني يكونوا كانهم جالسين معنا يعني انا هذه اللي انا نحب ان هي ليست اعتذار اذا كان في تقصير هو تقصير ولكن على اقل تقدير هناك اذا عرف السبب بطل العجب يعني هذه اللي نعم يعني الشيء الوحيد اللي بنقوله احنا لدينا حمله تثقيفيه جيد اما تبدا الحمله التثقيفيه هذه مدتها شهر مرتبطه بالتسجيل بمعنى ان لو لو لو لو اخترنا يوم التسجيل حددنا يوم التسجيل سيكون هناك 15 يوم او اسبوعين قبل التسجيل واسبوعين بعد التسجيل هذه الحمله تتضمن اربع رسائل كل رساله كما قال ذكر اخونا ابراهيم ان لما بنحدد للمواطنين ان نحتاج لمستندات محدده معينه للتسجيل ان نريد ان نرشدهم على كيفيه واليه كيفيه التسجيل نرشدهم على مكان التسجيل نرشدهم على ضروره ان يسجلوا حتى يتمكنوا من الحصول على بطاقه انتخابيه لان كثير من الناس يعتقد انه بمجرد ما يجي 19/6 يمشي المركز يعتقد انه هو بيقترع مباشره لا بنقول له راهو لابد انك تسجل وتاخذ بطاقه باش تجي يوم 19 وانت جايب بطاقه وين تسجل وكيف تسجل هذه الرسائل وفقا للبرنامج لا يمكن اطلاقها من الان هذه الرسائل لماذا لانها مرتبطه بيوم التسجيل بمعنى محدده بدء اطلاقها وانتهائها هناك يسبق ذلك هما هذا تقصير منا نحن ولكن تقصير منك انت كاعلامي وتقصير من القنوات الاعلاميه وانا اليوم كنت في اجتماع مع قناه ليبيا الحره وبعثت وكنا في اجتماع مع قناة ليبيا والقناة الوطنية على أن تخصص مساحات يعني احنا لا يمكن نحتاج زي ما نقول الباب وندخل عليك بالقوة بحيث اننا نتحدث ولكن طلبنا منهم وكلهم يعني هم من اسبوعين كلهم يبدوا استعدادهم يعني هم توفر مساحات ونحن على استعداد نوفر لهم اشخاص يتحدثوا ويشرحوا للناس ويبينوا لهم وفي دراسة على أساس أن أكثر من 76% من الناس يتلقوا معلوماتهم من التلفزيون تحديدا وهذه دراسة أجرتها جامعة أكسفورد وجامعة بغدادي صدرت أخيرا فبالتالي كل القنوات وسائل الإعلام المتاحة طلبنا منهم ان هم يكون جزء من تغطيتهم الإعلامية هي مسألة توعية الناس على الانتخابات وهي ليست من المفترض ليست من الآن يعني هناك كثير من الناس لا يعلم ما هو النظام الفردي والنظام القائمة وكيف يمكن ان يكون كيف يمكن حتى ان يرشح ولماذا يرشح بالأساس نعم. لماذا يرشح هل تعتقد ان شهر كافي لا هذه شهر معلومات أحدهم يقول سنة المفروض قبل سنة من الانتخابات أنا أقصد أن هناك معلومات ينبغي أن تبثها أو تبعثها المفوضية إلى الناس حتى يتمكنوا من إجراء الإجراء الانتخابات. يعني معلومات لازمة، أي أنك أنت لن تستطيع أن تجري العملية الانتخابية أو تقترع إلا بحصولك على هذه المعلومات. هذه مفوضية ملزمة أن تصلها إلى المواطن. ولكن الوعي رهي مسألة كبيرة جدا، يعني مسألة ضخمة، مسألة مهيش هينة. نحن الآن لنا سنة وأكثر من سنة من من من بدء الثورة، ولدينا قنوات، ولكن للأسف الشديد هذه القنوات لم توظف أوقاتها ولم توظف إمكانياتها في توعية الناس. يعني هذه أنا كنت بغض النظر أن كنت في المفوضية أو غيرها، ولكن هذا الشعور أستشعر به مع الأستغرب. يعني هناك مساحات كبيرة جدا في القنوات، في يعني لماذا لا يوجد أناس يتحدثوا على الوعي الفهم؟ الوعي ليست مجرد لقاء مدة ساعة أو ساعة ونص وتحدث على الدستور وتحدث، يعني الثقافة الدستورية، الثقافة الديمقراطية، هذه مسائل تربية قبل أن تكون محاضرة وندوة. فبالتالي يعني أنا اللي نبي نأكد عليهم عذرا، لأن هذه مسألة مهمة جدا، أن يعلم الله أن كثير المحاولات حثيثة مع القنوات على أن تبدأ من الآن بتخصيص أوقات ومساحات نحن نطلب فيها طلب استجداء لهذه المساحات، بحيث أن نوفر لهم ناس تتحدث وتشرح العملية الانتخابية بالتفصيل. ولكن زي ما يقولوا ما فيش القنوات الحكومية اللي حسب ما نشوف فيها انهم يوم سكر ويوم حاطينها تسجيل ويوم، يعني القنوات الخاصة هي اكثر قنوات عليها اقبال وعليها حضور. يعني نعم نستقبل الان اتصال هاتفي. الو السلام عليكم. قطع الاتصال. ليس هناك اتصال اخر. حسين. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا وسهلا بك أختي كريمة، تفضلي معنا. اسمي انتصار العقوري. ياريت تعودي الاسم بس. انتصار العقوري. أنا وسهلا بك أختي انتصار، تفضلي. ولي بنسأل على مثلا مجلس الضربات المحلي، مثلا شو مدى صلاحياته؟ يعني شو بيقدم لل نعم، لعل موضوع الحلقة ربما قد غاب عنك قليلا. نحن نستضيف الأستاذ نوري العبار، عضو المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، يعني انتخابات المؤتمر الوطني على مستوى ليبيا بالكامل وليس على مستوى بنغازي. على مستوى ليبيا. نعم، هل عندك سؤال مثلا محدد بالنسبة له؟ ليش مثلا نفس السؤال بس على المؤتمر الوطني ككل؟ نعم. شو مدى صلاحية المؤتمر الوطني؟ لأي مدى يعني. شكرا أختي انتصار على المشاركة الطيبة معنا. حسين في اتصال آخر؟ لا يوجد اتصالات. نعود للحديث مع ضيفنا الأستاذ نوري العبار، عضو المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والناطق الرسمي باسمها. أستاذ نوري، أبل انتصار تقول شنو مدى صلاحية المؤتمر الوطني؟ هو سؤال ممكن احتاجت للاستيعاب، ولكن هو سؤال ممتاز. جيد. وبالفعل هو السؤال اللي بدأنا فيه الحديث بعد الاستطلاع مباشرة، هو ماذا يمكن أن يحدث لو لم يتم انتخاب مؤتمر وطني العام. يعني هو سؤال بس بوجه آخر. يعني موضوع المؤتمر الوطني العام ذو أهمية كبيرة جدا. الآن الشارع والرأي العام يقلق جدا لعدم وجود جسم شرعي منتخب. نعم. هذه الإشكالية. يعني بمجرد وجود جسم شرعي منتخب بالإمكان أن ينبثق عنا حكومة شرعية، بإمكان ينبثق عنا وأهم ما ينبثق عنا الدستور. نعم. فبالتالي يعني خطوة أو تعتبر من أهم المراحل التي تمر بها ليبيا ما بعد الثورة هي مرحلة انتخاب مؤتمر الوطن العام، لأنه هو الوحيد الذي يستطيع أو صمام الأمان لمستقبل ليبيا بالفعل. فلذلك يعني فيه هناك لغط كثير بمسألة بالإمكان أن إيجاد حل آخر لمعالجة الوقت أو ضغط الوقت للمؤتمر الوطني العام، ولكن أنا متأكد أن لو بالفعل ساهمت الناس جميعا في انتخاب المؤتمر الوطني وساعدت على النشوء وإنشاء هذا الجسم المنتخب، ستكون عامل استقرار كبير جدا لليبيا. من هنا تكمن أهمية انتخاب المؤتمر الوطني. جيد، نستقبل اتصال آخر الآن. ألو، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسعد الله مساكم يا ابنائي. أهلا وسهلا بك. عرفنا بنفسك يا كريم. نعم سيدي. عرفنا بنفسك. الحاج أحمد بوغوتم. أهلا وسهلا بك حاج أحمد. مرحبا، وحييك وحيي ابننا نور العبار. بارك الله فيك. عجبني عجبتني الصراحة وشغلته ومقدارته كاملة يعني. ما شاء الله. هو سؤال بسيط، بالنسبة لأعضاء المؤتمر الوطني الآن، هل هم سيكونوا من أعضاء المجلس المحلي اللي تم انتخابهم حاليا وأيضا يكونوا منافسين جدد؟ نعم، سؤال مهم جدا. نعم، وبعدين هل يعني في شروط معينة تختلف عن شروط المجلس المحلي اللي هي حينتخبوا الآن، والعدد هل حد عدد معين، وفي هل في عدد إن شاء الله ما عين عدد؟ نعم. نور يا أبو عبد الشيخ مراد في بلارة حياتي له. شكرا، شكرا جزيلا حاج أحمد، بارك الله فيك إن شاء الله. تحياتك. الله يسلمك. الحاج أحمد تحدث أستاذ نوري عن أعضاء المؤتمر الوطني، يعني في كثير من آراء الشارع الليبي تقول الآن أن احتمال أن يكون المنتخبين من المجالس المحلية هم نفسهم أعضاء المؤتمر الوطني، هل يمكن أن يحدث ذلك؟ في شيء نبي نحب نوضحه أولا. شكرا للحاج أحمد وفرصة طيبة سمعنا صوتك. يعني أن في المجلس الوطني الانتقالي حسب القرار إنشاءه يتكون في الأساس من المجالس المحلية، ولكن تم تمثيل المجالس المحلية أو المناطق خاصة قبل التحرير بصورة توافقية، أو ما كانت في صعوبة في أن يتم حتى أحيانا التوافق مع الناس على ممثليهم في المجلس الوطني الانتقالي. فبالتالي انتخاب المجالس المحلية هو في حقيقة الأمر إحلال لأعضاء المجلس الوطني الحاليين الممثلين لهذه المجالس، إحلالهم محلهم. يعني فمصراتة مثلا أو بنغازي لو انتخبت لمثلها في المجلس الوطني الانتقالي 9 أشخاص، لو انتخبوا مجلس محلي سيكون من بين الأعضاء المنتخبين أعضاء 9 ممثلين في المجلس الوطني الانتقالي، أي أن ليست هناك أي علاقة بين انتخاب المجالس المحلية والمجلس الوطني العام. المجلس الوطني العام إجراءات انتخابه منفصلة بالكلية، والعدد وتمثيل المناطق لهذه في المؤتمر الوطني العام محدد وفقا لقانون رقم 14/2012 اللي هو رقم اللي هو قانون ترسيم الدوائر الانتخابية، ومحدد عدد الدوائر والمناطق وعدد المقاعد لكل منطقة، فهذا محدد وفقا للقانون. يعني أي ظروف ربما تؤجل أو تلغي المؤتمر الوطني سوف لن تجعل اختيار الممثلين المجالس المحلية الذين انتخبوا هم أعضاء المؤتمر الوطني. لا لا لا، المؤتمر الوطني جسم بديل، جسم آخر. يعني لن تلجأوا إلى ذلك. لا لا لا لا، نحن لا كمفوضية ليس لنا القرار في أن يكون هناك جسم آخر غير مؤتمر وطني. يعني نحن أنشئنا لأجل انتخاب المؤتمر الوطني العام. لو الشعب الليبي، ولكن يمكن أن توافقوا على ذلك. لا، ليست لنا علاقة أساسا في هذا الموضوع. يعني بمعنى لو رأى الشعب الليبي أن سيكون هناك انتخاب للمجالس المحلية وسيكون هناك تمثيل لأعضاء المجالس المحلية في المجلس الوطني، المجلس الوطني الانتقالي، لن يسمى مؤتمر وطني عام. لن يسمى شيء آخر، ولكن سنسحب أنفسنا ونرجع إلى بيوتنا ونقول قد أدينا ما علينا، ولكن نحن نشأت مفوضية لانتخاب المؤتمر الوطني العام وفقا لإجراءات المفوضية. نعم، أي طريق آخر ليست لنا علاقة بها. جيد، نستقبل الآن اتصال آخر. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لازم سعيد إن شاء الله. تحيي بخويا، تحيي صديقك الكريم. بارك الله فيك. لا، عندي تعليق بس أنا على قلت المؤتمر. يا ريت عرفنا بنفسك بس وتفضل تعليقك إن شاء الله. نعم، عرفنا بنفسك في البداية. أنا وسام بن علوم من البنغازي. أهلا وسهلا بخويا وسام، تفضل. الله يسلمك. إن شاء الله بقول لك بس على كلمة مؤتمر وطني عام، هي نفس مؤتمر شعبي عام، عرفت؟ هي خلوه مثلا مؤتمر البرلمان يعني، عرفت؟ نعم. الثقافة والفكر القديم اللون لازم بيه، هذا ما عادش نبوه، عرفت؟ يعني تحب تسميه؟ روح واحد هذي خويا وسام، شن تقترح علينا نسموه؟ نعم؟ شن تقترح علينا نسموه؟ هو البرلمان، هو البرلمان، عرفت؟ يعني حتى إن شاء الله مستقبل يعني اللي افضل حل في هذه اللي فيها هي نظام الحكومه المصري، نظام المحافظات، عرفت؟ نعم. يكون مثلا في مثلا مجلس النواب ومجلس الشيوخ ويكون في برلمان، فهمت؟ يكون في محافظ ووزير ووكيل وزاره، فهمت؟ جيد. اي مسميات اللي قدمها هذين 42 سنه ما عادش نبدوه. ان شاء الله ان شاء الله. احنا شو تحولنا؟ احنا حولنا شعب وحطينا وطني بس. ان شاء الله، شكرا خويا وسام. فهمت الفكره كيفه؟ ان شاء الله، شكرا اخوي وسام على المشاركة الطيبة. الله تحييكم ان شاء الله ليبيا. بارك الله فيك. كيف انا عرفت؟ ان شاء الله يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذ نوري، علاش هو شيء اخر؟ لان البرلمان مرتبط ب حتى في الانتخابات اللاحقة، هي ستكون هناك انتخابات يسموا فيها انتخابات برلمانية، يعني مرتبط بنظام حكم. نعم. البرلمان مرتبط بنظام حكم، ولكن لأن نحن في مرحلة انتقالية، زي مثلا تونس سموه المجلس التأسيسي، زي الـ الـ الـ الـ المجلس الوطني الانتقالي، ثم سمي المؤتمر الوطني العام، ولكن هذا اللي باعتبارها مراحل انتقالية، فالتسميات صحيح يعني ربما نتجت عن ثقافة سابقة، ولكن لا أدري من أنتجه يعني هذه. نعم، لا بأس في ذلك. حسين معنا اتصالات ولا؟ اذا يبدو ان هنالك اتصال، فنستقبل ذلك الاتصال. الو، السلام عليكم ورحمه الله. الو، السلام عليكم. كيف حالك استاذ؟ اهلا وسهلا بك اخوي الكريم، تفضل. متفقين على البرنامج. الله يسلمك، بارك الله فيك. يا ريت تتعرفوا باسمك. مفتاح الهدار. نعم، مفتاح الهدار. مفتاح الهدار. الهدار. نعم، تفضل مشاركتك معنا اخوي. انا كنت قلت من المؤتمر الوطني ولا المؤتمر التاسيسي هذا اللي كنت انتخابه الفتره هذه. نعم، كنا نتمنى انه، لكن الوقت انا ما كنت انه غير ملائم. نعم، اولا قاعدين توا في حاله الانتخابات مازال ما تعطلش، مدير بنغازي الانتخابات الاساسيه اللي على اساسها مدير بنغازي مازلنا ما عملناهاش يعني. وثانيا قاعدين ننشئ في برنامج ما يسمى صندوق الاختراع، مازلنا قاعدين نسجله وما زال ناقص تسجيل، حتى الاقبال الجمهور على التسجيل ما زال يعتبر ما يشكلش حتى 30%. خويا مفتاح، انت عارف ان الانتخابات ستكون في 19/6، يعني فتره قريبه جدا هذه، انا اتمناها تقدم شويه 3 شهور 4 شهور اخرى يعني. نعم. لان تو نحن ما زال بنغازي، حتى المواطن ما زال ما اقبلش على يعني حتى يبدا في صندوق، ما زال مش عارفها، ما زلنا النقطه هذه ما زلنا ما وصلناش. لما بالحق يعني المدينة تتصورها بنغازي، لما توصل للنقطة هذه ونضمنوا أن المواطنين ونأخذ عليهم تس تشوفوا شنو الإقبال وشنو مدى نجاح الانتخابات، إذا كانت العملية ممتازة ورائعة ما حيكون تأثيرها جيد على المؤتمر التأسيسي ولا المؤتمر الوطني هذا. جيد خويا مفتاح. سلبي ترى نحن ما نقدرش نقوله، لكن ما زلنا ما أسسناش يعني النقطة هذه، ما زلناش وصلنا لها يعني. هذه نتمناها، وبنفس الوقت نحن ليش نقول الجيش الوطني؟ نحن عندنا كتيبة الصاعقة هذه. نعم. اللي كان لها دور الاسناد في الثوره هذه، بحد المجلس الانتقالي يدعم الصاعقه ويخرج منها قوات، يعني قوات وطنيه صح شاطرين. نحن مثلا في قوه الصاعقه انت تصير ازمه في الجنوب ولا في الكفره نستدعوها وانت نهمشوها ونركنوها، هذه ما تجيش يعني يفترض بها ندعم الصاعقه ونطلع منها ولو 5000 فرد وندعموها لقطر لقطر لغيرها، ندعموهم الليبيين. نعم. وفي منهم ضباط كثيره وقدرات، كل الناس اكاديميين يعني عقيده مثلا عقيده رسم تتبع لك واخذ دوره برا واخذ في كل شيء امكانيات ممتازه. هذا هو اللي نصدر منه الجيش الوطني الصاعقه بالذات تنجح، والامن الوطني خويا في افراد من الثوار يلتحقوا يلتحقوا. نعم خويا مفتاح، مش يلتحقوا حتى الثوار لهم دور يعني في الاحتفالات ثوره 17 فبراير ما قلناش الا الثوار نحن. نعم. المجمعات الشبابيه هذين الكتائب يعني في منها كم كتيبه ما شاء الله تبارك الله يعني يقدر يدير الدماغ مع عمل ويشكل عمل وطني وينجح ويحمل البلاد ويحمل العباد يعني. نعم خويا مفتاح، بالنسبة لملاحظتك الأولى حول تأجيل الانتخابات 3 أشهر تقريبا، هل هنالك مثلا ما يدعو للخوف من تأجيلها؟ يعني هل تعتقد أن تأجيلها أمر عادي جدا؟ لا انا اللي اشوف فيه على الساحه قدامي مانيش مطمن، مازال ماني والله ماني مطمن، لان القلق اليوميه اللي نشوفه فيه والعمليات اللي امس واول امس هذين ما يطمنونيش مازال ما نقدرش، لان راه المؤتمر التاسيسي مش حاجه سهله. المؤتمر الوطني هذا هو اللبنه الاساسيه اللي على اساس يبي ينصنع منها البرلمان وبتصنع منها الحكومه المقبله. نحن ما عندناش مانع، حتى المجلس الانتقالي كان قاعد تحت الوصايه الشعب الليبي ما فيش مانع، هو اللي نحن انشاناه يختار ناس ندعموه المجلس الانتقالي بخبراء اخرى جديده، والحكومه الانتقاليه الموجوده حاليا حكومه الكيف كان في منهم ناس اشخاص ما زالوا ماهوش اشفاء ينزع منهم، يعني تم تقول يصير تشكيل اخرى حتى بالحكومه يغير ما فيش مانع. كان في حكومتين مثلا وزيرين او ثلاثه عليهم علامات استفهام يزيلهم مثلا ويحطوا منهم كان الناس اشفاء ونمشوا في ست شهور سبع شهور اخرى لما يتقوى تقعد عندنا قوة حكومة انتقالية هذيك الساعة وعندنا عمل مستتب والله العظيم حننجحوا وحنمشوا لقدام. نعم شكرا لك يا اخويا مفتاح. احنا قاعدين يشاروا المصارف على جهة والانتخابات على بنغازي على جهة، والله قاعدين العالم يعني في خضم مؤسسة ما فيش ترتيب. نعم يجب علينا إعادة ترتيب البيت من الداخل، بيت نعم. بنغازي ليبيا بصفة عامة بالحق نرد الباب شوية على العالم ونبدأ ترتيب البيت من الداخل. شكرا شكرا خويا. نرتب حوشنا من جوا. نعم شكرا خويا. ونستطيع نستقبل الضيوف ونستطيع ننجح في المسيرة، والله يوفقكم جميعا إن شاء الله. الله يسلمك، بارك الله فيك خويا مفتاح المشاركة الطيبة. نستقبل اتصال آخر. حسين. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سمحنا خويا طولنا عليك. ما فيش مشكلة إن شاء الله. ما إسماعيل بدري إن شاء الله. نعم معي من؟ إسماعيل بدري معك. إسماعيل تفضل خويا إسماعيل. أنا بخصوص الانتخابات بتاع المجلس المحلي بتاع بنغازي. نعم نحن نتحدث طبعا عن انتخابات المؤتمر الوطني. فاهم، بس حبيت اني بس ندير الموضوع هذا بس. تفضل تفضل. انا شفت اكثر من واحد يقول لي فهم كيف الانتخابات وتمشي تنتخب، قلت له انا ما اللي ينتخب من، انا مش عارف من ينتخب قدامي. نعم بقيت المفروض الناس مثلا ينتخبوا مثلا نعرفوهم من هم بس يعني. جيد انت شكرا شكرا بارك الله فيك خويا اسماعيل على المشاركة الطيبة. لا شك أستاذ نوري إن مسألة التوعية نعود إليها من جديد، إن لازم نحن نعرف من هم الأشخاص المرشحين، وهذا من ضمن الخطة الماشيين بها ومن ضمن برنامجكم التوعوي اللي هو حد التالي حيكون شهر إن شاء الله. هو سؤال كان نعم أخونا اللي سأل أخيرا هو حقيقة عنده حق يعني، ولكن في نقطة معينة بس إن الآن اللي هو قال لك سجل ما قالكش انتخب، مازال ما عبارة عن انت نعم. سجل بيش حي لما يعلنوا عن المرشحين تجي انت وتجيب بطاقتك ولا اللي صار اللي يعطوه لك وتجي تعدي ترشح، فالآن انه فقط بيش تثبت وجودك كناخب. نعم هذه نقطة ربما غابت عن الكثير وهي موجودة حتى في المؤتمر الوطني العام، ستكون بهذه الطريقة لابد أن تسجل حتى يعني لا أنت تسجل وبعدين تعرف من المرشحين وذي صلاحيتك في الانتخاب أو في الاقتراح هي أن تسجل قبل ذلك. نعم إن شاء الله حيكون إن شاء الله معنا الآن مكالمة هاتفية ومداخلة. ألو السلام عليكم. السلام الله. أهلا وسهلا بك أخوي الكريم تفضل. عرفنا بنفسك. أنا سيدي علي الحجل. علي احد المشرفين على برنامج الانتخابات. احد المشرفين على برنامج الانتخابات تفضل اخوي. طبعا ان احنا المشكله اللي عندنا ان مازال المواطن ما عندهش الوعي الكافي في البرنامج كيف يتم الانتخاب، يعني اول شيء شروط الانتخابات شنو، ما فيش الدعايه الكافيه اللي هي في الفتره السابقه باش يعرفوا الناس شنو كيف يدخلوا في الانتخاب، يعني تو مازال الناس عندهم ان رب الاسره هو اللي ينتخب بس، يعني ما عندهاش انه راهو كل من يحمل بطاقه شخصيه من حقه انه ينتخب، بعدين بجنب مع بعضهم الدائره انتخاب الدائره والمجلس المحلي في نفس الوقت جنب. الناس ما عادش يعرفوا شنو المجلس المحلي شنو الدائره وين يعدي وين، يعني امور مازال عند الان يعني الفتره قصيره، انا نراها ان هي فتره قصيره في الانتخابات، يعني مازالت الناس عند الان يعني احنا تو منطقتنا عند الان 200 واحد يعني اللي تقدموا باش ينتخبوا يعني. نعم يعني 200 من منطقه يمكن لما جينا نحسبها 10,000 اقل شيء بين شباب وخاف الفتيات وخاف كذا، يعني نحسبها ان ما تاكلش حتى تقريبا 10%. هو انت احد المشرفين على الانتخابات في مجلس بنغازي؟ مجلس بنغازي يعني مش المجلس المحلي. الاسم الكريم معلش. علي الحجاج. علي الحجاج شكرا اخويا على مشاركتك معنا، بارك الله فيك. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك ان شاء الله. استاذ نوري، بالنسبه لموضوع التوعية لا شك بأنه هاجس كبير جدا جدا، كلما نخرج من نقطة نعود إلى نقطة أخرى. أنت حدثت لي تقريبا عندكم شهر إن شاء الله حتكون مقسمة أسبوعين أسبوعين، هو برنامج تثقيفي توعوي. قلت لي إن نحن مشينا القنوات على أساس إن نحن يكون لنا مداخلات ونوفر أشخاص يتحدثوا، وقلت لي إن في ترحيب جيد من القنوات. أمتى فعليا حتبدأوا؟ هل ممكن نبدأ من بكرة ومن بعد بكرة إن يكون في الكم متحدثين وتبدأ من توا يعني؟ ويا الأمر في جزء منه ما يكونش بيدك أنت، يعني ما فيش أي سلطة قاهرة. أنت قلت لي مرحبين بينا، هم مرحبين يعني، ونحن أكيد نرحبوا بيك عبر المنارة يعني. فبالتالي لما نجي أنا نجي نقول لك والله أنا نبي برنامج لمدة، يعني على سبيل المثال أنا جاي من في إجازة خميس وجمعة. نعم. بكل تأكيد أنا نبي رحبت وجودي بينكم يعني، في على رغم من كونها هي تعتبر راحة يعني لي أنا، ولكن لا يمكن أن لما نجي نقول لك والله أنا جايك يوم كذا ونكون موجود فحدد لي، تقول لي والله لا عندنا برنامج آخر ولا مستضيفين شخص آخر، لما نجي نبعث لك شخص تقول لي. فهي الإشكالية في أنها لابد أن تعيد القناة سواء اف ام ولا لب الإحرار ولا غيرها، لابد أن يعيد بناء السياسة من جديد في هذه المرحلة، مثل زي ما يكون ما نشبه كذي كأس العالم يعني. يعني أحيانا القنوات تدير برنامج وتعيد ترتيب برنامجها على لتغطية هذا الحدث. فلذلك وكثير رهم يعني يصلوا فينا ومرحبين بأن يكونوا ضيوف لشرح العملية الانتخابية ولتثقيف الناس وتوعية الناس، ولكن أتمنى أن يكون هناك جدية في هذا الطرح. ان شاء الله والله هذا كلنا نتمنوه ان شاء الله تعالى. حيكون معنا الان استطلاع اخر حول مدى ثقافة المواطنين حول المفوضية العليا للانتخابات، هل ستؤدي عملها بدون اي عراقيل، هل هنالك جهات يمكن ان تتدخل فيها. حنستمع الاستطلاع ان شاء الله ونعود لكم من جديد، فابقوا معنا. لا، اللجنة العليا اناس نزيهون واناس معروفين وثقة، ونسأل الله أن يعينهم على ما هم عليه يعني من هذا الأمر الجسيم والأمر الذي سيكون فيه يعني مصلحة للبلاد. في هذا الشأن أعتقد بأن ستكون بعض العراقيل نتيجة لتحكم القبيلة إلى الآن في ليبيا تتدخل في جميع الشؤون يعني، مما يؤدي إلى في اعتقادي بأن ستؤدي إلى تأجيل أو عرقلة مسيرة هذه العملية. ابدا، لان لا يوجد اتصال صحيح بيناتهم ولا توجد شفافيه في شفافيه حتى شفافيه اعلاميه واضحه للناس تبين ان الناس هذا ما يخدموا لصالح البلد، ونحن نتمنى ان تكون في شفافيه واضحه حيث ان فعلا يتم ربط هالهيئه، ونحن بغينا نجاحها، مش يعني ما نتمناش فشلها، لكن للاسف نتمنى كل خير يعني، لكن الواضح انها مش حيتفق يعني. المجلس الانتقالي طبعا هي ما يتدخل في كل شيء، هي ما حط راسها في كل شيء، فصدقني انا اتوقع انها يتدخل، حتى من يرشح نفسه في كل شيء يتدخل. اذا كان هناك فعلا لجنه جاده لتنظيم هذه الانتخابات فعليها ان تبدا من الان وليس من الان، من قبل الان كان يجب عليها ان تروج لهذه الانتخابات، كان يجب عليها ان تخلق برامج توعويه وتربويه. هل يظنون ان هذا الشعب اجل هذا الشعب ليس واعي سياسيا مع المرحلة ومع الزمن اللي عايشين فيه الآن؟ يجب عليهم أن يطلقوا برنامج وحملة كبيرة وضخمة قبل حتى الانتخابات بسنة. والله بإذن الله لو أنهم دربوا مجموعات زي ما حاصل الآن في مدينة بنغازي، دربوا في مجموعات مراقبين انتخابات، لو دربوا مجموعات مراقبين وكل طرف، ولو حتى خذوا مجموعة من كل مدينة ليبية متضاربين، مش هتحصل لخبطة في الانتخابات. عدنا إليكم مستمعي الكرام من جديد بعد هذا الاستطلاع الذي تحدث عن مدى أن تكون هنالك عراقيل أمام المفوضية العليا للانتخابات على مستوى ليبيا. طبعا لازلنا مع الأستاذ نوري العبار عضو المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والناطق الرسمي باسمها. أستاذ نوري، شو رأيك في التعليقات؟ والله هذا يثقل ويزيد من مسؤولية حقيقة يعني. لا شك بأن مسؤولية كبيرة وأن عاتق كبير على كاهلكم، ولكن الله غالب، أنتوا إن شاء الله قدها وقدود. ولكن واحد يقول المجلس الانتقالي سيتدخل، واحد يقول القبيلة شن قصتها؟ هي أنا أؤكد بالنسبة للمجلس اللي هو المشكلة تأكدت عليها إن شاء الله. لا حتى هي اللي خلت الواحد حريص كبير جدا على ضرورة وأهمية الانتخاب في المؤتمر الوطني العام، هي أن العلاقة بين المواطن والعموم الناس بين المجلس أصبحت الثقة إلى حد كبير جدا بدأت تتقلص يعني. فلذلك أنا كمواطن حريص على أن نعيد التوازن إلى الوضع في ليبيا بخلق جسم منتخب اسم جسم شرعي. نعم. يبدو أن في خلط بين أمرين يعني فيما يتعلق بالقبيلة، بين تأثير القبيلة في العملية الانتخابية وبين تأثير القبيلة في نتائج العملية الانتخابية. شايف معايا في التأثير القبيلة في العملية الانتخابية هذه مثلا لا تحدث، لا يمكن يعني أن تؤثر القبيلة في أنت تضمن الجمهور، لا يمكن أن تؤثر في أداء العملية، لأن هذه مسألة المفوضية هي المسؤولة عنها مسؤولية مباشرة، وآليات عملها بعيدة كل البعد عن أي ترتيب قبلي. ولكن أن تنتج العملية الانتخابية مرشحين يتمحوروا على أساس قبلي، هذه آلية، بمعنى أن لا يمكن أن تأتي قبيلة ويجي شيخ القبيلة ويقول لا راهو أنا نبي فلان وينتهي الأمر، هذه لا يمكن. ولكن بإمكان أن يجمع قبيلته ويقول لا رشح فلان ويجول الصندوق ويحطوا بطاقة الاقتراع في لفلان، فهذه لن تؤثر الآلية، ولكن كون يتفقوا جميعا على إنجاح شخص هذه مثلا ما لا أستطيع أن أنفيها ولا أستطيع أن أستبعدها، ولكن ليست من تحدث عن مسؤولية، ولكن صعب في هذه المرحلة أن نقول لا يمكن أن تحدث بهذه الطريقة. نعم، نستقبل الآن اتصال هاتفي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بأخوي، تفضل. طبعا أنا سعيد أسألك، رحب بضيفك السنوري. نعم، أهلا وسهلا بك. طبعا أنا سابع في الحلقة من بدري، بس في ملاحظة واحدة نحب من زيادة توضحوها ووضحها السنوري. يعني لاحظت ان جميع المداخلات والناس حاطين الحمل كله والعبء كله على المفوضيه العليا. نعم، لازم توضحوا شنو دور المواطن في حد ذاته ودور منظمه المجتمع المدني. يعني عند اللحظه هذه ما شفناش الدور اللي هو المفروض يتوازن، لازم توضحوا النقطه هذه، ولازم ان يعني هذه قضيه لازم كلها تشارك فيها، مش عدنا على فئه معينه هي حتى تنجزنا وتنهينا وما ناقص لاجيب لنا الورقه اللي انت كيشنا باش نوقعوا فيها ونختاروا من يعني. نعم، لازم نركز على موضوع ان دور المواطن في القضيه هذه، يعني كلنا لازم نشارك في الحدث هذا، لأن الناس واجد حتى تتصل يعني مش فاهم أن عند اللحظة هذه حتى في يعني اعتبار أنه انتخابات بنغازي يظل انتخابات، يعني سواء يعني اثنين نفس الفكرة حيكون إن اثنين محطوا صوتنا، الناس عند اللحظة مش فاهمة أن سوى اللحظة هذه قاعدين مجرد نسجل وبش بعدين حطوا صوتنا، مش يحسبهم عند اللحظة سوى يدوروا على أسماء وما اللي مرشح روحها مش مرشح روحها. فالمواطن له دور كبير في الموضوع هذا، حياتنا كلها كنا مش فيها عابين على فئة معينة أو جهة معينة، ما نعرفوش على أرواحنا في أمور كيف هذينا. المواطن لازم يهتم، هو لازم يبحث، هو راهو الواحد يسأل ويدور حلقة إجابته، يعني لازم النقطة هذه نوصلوها. يعني أوكي من طرف الآخر من فوضية لازم تبذل مجهود، لكن المواطن ما يقعدش سلبي في حد ذاته، يعني لازم الواحد يبحث على المعلومة وشنو صاير وشنو فيه والبلاد والماشية. وكذلك منظمة المجتمع المدني، يعني نسمع في أعداد جمعيات وباختلاف نشاطاتها، لازم كلها تشارك في الحدث هذا، حدث هذا يهم ليبيا كله، يهم كل مواطن. فأنا نرى أن لازم توضحوا دور منظمات المجتمع المدني والمواطن في القضية هذه كلها يعني. باهي إن شاء الله، بارك الله فيك. إن شاء الله ربي يوفقكم ويوفق الأستاذ نوري والمجموعة ما بكم. الله يسلمك، بارك الله فيك إن شاء الله. نستقبل الآن اتصال آخر. السلام عليكم. انقطع الاتصال. أستاذ نوري، كنا نحن حنخلو آخر جزئية من الحلقة عن دور المواطن ودور مؤسسات المجتمع المدني. أنت شن توجه من رسالة لمؤسسات المجتمع الوطني، عفوا مؤسسات المجتمع المدني، وكذلك المواطن بخصوص هذا الموضوع؟ أعطانا الأستاذ أعطانا فسحة لحد ما قال يرد اليوم. كل الجماعة حملونا مسؤوليات كبيرة وما خلوش منا شوية، لكن الحمد لله رب العالمين. وبالفعل حتى في الجانب الأمني اللي تحدثنا فيه، أنه لابد أن يكون المواطن طرف في في ذلك. في الثقافة ينبغي أن يكون مواطن طرف. يعني بمعنى أن العلم زمان يعني يقولون العلم تسعى إليه ولا يسعى إليه، ولكن همنا نحن نوصله، ولكن لابد أن الشخص ما يتفرج على التلفزيون وما يقرش وما يسمعش في الراديو. كيف تبي توصل لنا؟ مسألة ليس صعبة، ولكن المواطن ينبغي يسعى يتعرف يسأل، ومن من من يسأل نقول نشد الذهب، من يسأل يصل. نعم. المؤسسات المجتمع المدني قامت بدور كبير جدا، ولازالت حقيقة تقوم وهو الشريك بالنسبة للحملة التثقيفية، شريك أساسي. مؤسسات المجتمع المدني ومفوضية الكشافة على فكرة كانت هتكون شريك أساسي في عملية تثقيف الناخبين. كانت فيه في تصور، وضعنا يعني الخطة التثقيفية تم إحالتها إلى وزارة الثقافة والمجتمع المدني، بحيث أن يضعوا تصور باعتبارنا كثير من مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالتوعية والتثقيف مسجلة لدى الوزارة. فكل دائرة طلبنا منهم أنهم هم يضعوا تصور لإشراك مؤسسات المجتمع المدني في عملية التثقيف والتوعية للمواطنين، وننتظر في رد الوزارة إن شاء الله. نستقبل الآن اتصال هاتفي. ألو، السلام عليكم ورحمة الله. ألو، السلام عليكم. ألو، ألو، السلام عليكم. يبدو أن الاتصال قد انقطع. نعود لاستكمال حديثنا معك أستاذ نوري العبار، عضو المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والناطق الرسمي باسمها، ولكن بعد هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معك أستاذ حنان كوافي، جمعية ليبيا الجامعة السياسية. أهلا وسهلا بك أستاذ حنان، تفضل. حقيقة هي جمعية لديها اهتمام كبير لعملية الانتخابات، وتابعت القانون الانتخابي، وننتظر ونحن نعرف أن الفوضية العليا هي المقال بتاعها هيكون في طرابة إن شاء الله. جيد. لكن نعرف أن كل يعني هيكون لها فروع في كل مدينة، ولعند الآن لم نجد أي يعني ما زي ما فتحوش مكتب في مدينة بنغازي باش نتم على قدر اتصال فيهم، باش نحن نستطيع يكون في اتصال ونبدو في عملية التوعية والتدريب وتثقيف الناس يعني على العملية الانتخابية. نعم. فكيف يتم مثلا الاتصال بيننا وبين المفوضية؟ المفوضية يعني إن شاء الله. سؤال لا شك بأنه مهم جدا. شكرا لك أخت حنان. تحب تضيفي شيء آخر؟ يا ريت. طبعا نحن نعرف ان المفوضيه هي لديها استقلاليه ماليه، والمده العمليه انتخاب نحن في الاول نحن نحسبوها يوم 23/6، فتفاجأت انها حيكون يوم 19/6، يعني معناها ما فيش وقت حتى لتوعيه الناس، يعني خاصه نحن نشتغل على توعيتهم، ولاحظين ان يعني الناس مغيبه كليا على عمليه الانتخاب، يعني حتى لما نقول الفرق بين الناخب والمنتخب ما يعرفش اختلاف ما بين هذه الكلمتين يعني. نعم. متى ستم، شنو هو سجل الناخبين، شنو هي بطاقة انتخاب، شنو هو المترسم، يعني كليا ما عندهمش. طبعا انها نتيجة الارث الثقافي اللي عندنا نحن طبعا، فالناس مغيبة، فهذا يعني صعب انها تجي في شهر واحد بتوعي الناس كيف تم، شنو هي المرحلة الانتخابية ابتداء من سجل انتخابي الى الترشيح الى يوم انتخاب صندوق الاقتراع، يعني مسألة مش سهلة. فانا اتمنى يكون في اتصال، ونحن على استعداد كامل للمساعدة وللتوعية، بس أهم حاجة يكون في اتصال ما بيننا وبين المكتب المفوضية العليا للانتخاب. إن شاء الله. شكرا لك أستاذة حنان الكوافي على المشاركة الطيبة. سيد نوري العبار، طبعا نحن عارفين أن المفوضية كيف ما قالت أستاذة حنان مقرها الآن في طرابلس، حتى الآن لم تفتح مكاتب في المدن الأخرى. هي مش في المدن، هي في الأمر في الدوائر الانتخابية. نعم. بداية الأسبوع القادم حتكون فيه هناك قرارات صدرت بتشكيل اللجان الفرعية وفق القانون. كل دائرة لها لجنة فرعية مكونة من خمس أشخاص. حدد القانون مركز هذه الدائرة والمقر الرئيسي لهذه الدائرة. ينبغي لهذه المركز الرئيسي أن يكون له مقر وله مخازن، لأن كل المواد الانتخابية ستحال إلى إلى الدائرة ومن ثم توزع على مراكز الانتخاب ومراكز التسجيل. نعم. هناك هذه اللجنة ستكون ليست فقط خمسة، يعني سيكون يعني مثلا لما تحدثوا على بغازي هناك ثلاث مستويات في الموظفين أو الهيكل الإداري لهذه اللجان من بحسب الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية. سيكون هناك عدد من الموظفين في الجانب العلاقات الدولية، في جانب تسجيل الكيانات السياسية، في جانب تقنية المعلومات، في جانب الشؤون الإدارية والمالية. وسيكون جزء من هذه اللجنة خاص بالإعلام والتثقيف والتوعية في إطار أو في نطاق الدائرة اللي فيها. فالأخت الكريمة يعني حتكون حتتصل بمجرد الإعلان عن هذه اللجنة بالإمكان الاتصال بها وتكون متاحة للتواصل معها مباشرة يعني. نعم، نستقبل الآن اتصال. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قلت لك أنا مش عارف إذا كان موضوع الحلقة على الانتخابات المؤتمر الوطني ولا انتخابات بنغازي. عرفنا من نفسك في البداية وبعدين نقول لك. حاضر. مفتاح جماعة. أهلا وسهلا بك أخوي مفتاح. نحن نستضيف أستاذ نوري العبار الناطق الرسمي باسم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، يعني المسرف على الانتخابات المؤتمر المؤتمر الوطني العام اللي هو على مستوى ليبيا بالكامل. ماشي، وجود طيب للجميع، لكن أنا والله يعني سواء انتخابات المؤتمر الوطني ولا انتخابات مدينة بنغازي، نحب نذكر أني أنا نعم. في جدال اليوم صار بخصوص الانتخابات مدينة بنغازي، أنا ومجموعة من الأشخاص يعني اللي كنا في نفس الدائرة يعني، فبعضهم كان يزم في الموضوع وبعضهم كان يعني عنده زي ما تقول مش متفائل، فهمت؟ اللي نحب نقول أن إحنا هذه أول مرحلة يعني، هذه مرحلة جيدة جدا إحنا من زمان يعني، فهمت؟ نعم. وفكرة إن نحن نمشي لمركز الاقتراع ونسجل روحنا كناخبين وكيف تقنع أسرتك وكيف نيجي، هذا مجهود طيب للجميع. فما فيش بس نحن نزرع التفاؤل خير ما نزرع يعني التشاؤم اللي صاير بيناتنا هذا. صحيح. بس والله بصفة عامة يعني، سواء كان عدد المقترعين هذا شوية ولا وجديد، أنا والله نشعر يعني التفاؤل كبير جدا إن بنغازي أو التجارب السابقة في مصراتة وزوارة وغيرها يعني هذا تمييز طيب جدا للمؤتمر الوطني، يعني الناس بدأت ينزرع فيها مفهوم كيف ينتخب وكيف يمشي لمركز الاختراع. نعم. فأنا بس رسالتي نحب نقول للجميع يعني هم أسمعت تقريبا خلال المنارة أنا بيوزعوا بوسترات على المساجد وعلى أماكن تجمع الناس والمصارف. نعم. يحثوا في الناس على الاقتراع. فأنا والله يعني نوجه رسالة للجميع إن هذه يعني لو نحن قدرنا بس نوصل رسالة للجميع أن ننتخبوا سواء للمؤتمر الوطني ولا المجالس المحلية ولا غيرها، صدقني هذه أول خطوة إن نحن نبني البلاد بطريقة كويسة وإن نحن نختار العضو اللي ممكن يفعل في نشاط البلد. والله الموفق ورب إن شاء الله يوفق الجميع، وتحيتي بس اللجنة العليا للانتخابات، مع إني أنا والله كنت أتمنى أشارك فيها ومع ظروف عملي ما قدرتش، لكن إن شاء الله ربي يجعلها في ميزان حسناتهم والتنظيم اللي أنا شفته من خلال الإنترنت ومن خلال لك الملصقات كمتابع بعيد يعني الموضوع، يعني والله بصراحة مجهود طيب، ونحب نقول لهم كلمة خير في هذا المساء الطيب معكم أنتم، إن بارك الله فيهم وإن شاء الله ربي يضعها في ميزان حسناتهم. أمين يا رب. وشكرا ومساء الخير للجميع. الله يفتح عليك. شكرا أخوي مفتاح على النظرة التفاؤلية والمشاركة الطيبة. نحب نذكر مستمعي المنارة FM بأن إن شاء الله بعد انتهاء هذا البرنامج، برنامج الحوار الحر، سيكون معنا برنامج بنغازي تنتخب مع أخونا عاصم عامر. الآن معنا اتصال آخر. ألو، السلام عليكم. للأسف انقطع الاتصال. أستاذ نوري، يعني بالنسبة للمراقبين على حملة الانتخاب وحملة الاقتراع، يعني لاحظنا قبل أيام عندما عقد مبعوث الأمم المتحدة أيام مارتن مؤتمرا صحفيا تحدث فيه عن أن الأمم المتحدة ستكون داعمة لهذا البرنامج الانتخابي، هنالك أيضا منظمات أخرى ستكون مراقبة مثل الاتحاد الأوروبي وكارتر سنتر وغيرها، تحدثنا أكثر عن هذا الموضوع. تحدثت في البداية على الموضوع النزاهة والشفافية. نعم. فهذه من مقتضيات الشفافية بطبيعة الحال، هي منظومة أو نظام متكامل المراقبين هو جزء من منا حتى تحدث تكون شفافية كاملة. يعني الوجود حسب حتى ما نص عليه القانون وما اتبع أساسا في كل الأنظمة أو العمليات الانتخابية، هناك مراقبين في الداخل ومن المحليين، وهناك مراقبين دوليين بالإضافة إلى الصحفيين طبيعي. فالمراقبين المحليين سواء مستقلين أو مندوبين عن مؤسسات المجتمع المدني أو وكلاء المرشحين أنفسهم، جميعا سيكونوا في مركز التسجيل أو مركز الاقتراع. هناك أيضا المراقبين الدوليين قدمت بالفعل أو تمت الموافقة على قبول الاتحاد الأوروبي ومركز كارتر، وبكل تأكيد إن لما تقترب العملية سيتقدم العديد من الكثير، خاصة في بداية التحول الديمقراطي في أي دولة كثير من الدول ترغب في أن تكون طرف مشاركة ومراقبة. الشيء الوحيد اللي أنا نحب أن نأكد عليه أن كل البعثات اللي تأتي من أجل مراقبة الانتخابات تبعث في أشخاص يقيموا الوضع. نعم. جاء من عدة جوانب بما فيها الوضع الأمني يعني. لذلك رأوا مهم جدا أن يحسوا باستقرار ويحسوا بأمن في البلد حتى يتمكنوا من حضورهم ووجودهم في المراقبة. يعني للانفجار أو الاستهداف الذي حدث لمبعوث الأمم المتحدة يمكن أن يؤثر بشكل كبير على وأنا نقول لك، وكان المخطط للبعثة الأمم المتحدة أن تنشئ مكتب في بنغازي. نعم. هذا المكتب لدعم الانتخابات يشرف على المنطقة الشرقية بالكامل دائما في كل مكان، يعني في أي مكان في نزاعات لما تستهدف الأمم المتحدة مؤشر موضوع حساس جدا. حساس وأتمنى يعني إن يتكاثف الجهد الأمني في بنغازي تحديدا لإعادة طمأنة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى ضرورة الاستقرار، ولابد أن يتم تكثيف جهود للقبض على من قاموا بهذا الفعل حتى يستشعر، وهي الخطوة المهمة يعني الآن لابد أن يسعوا فيها. نعم أستاذ نوري، حقيقة نحن وصلنا قربنا على الوصول إلى انتهاء وقت حلقتنا لهذا اليوم التي بلا شك كانت حلقة جيدة وممتعة ورائعة بالنسبة لنا وبالنسبة للمستمعين إن شاء الله. أريد رسالة كلمة توجهها في ختام هذه الحلقة للمواطن الناخب. أولا أنا أحب أن أشد على أيدي الجميع، أحب أن أؤكد على أن المسؤولية الكبرى على الناخب في إنجاح هذه العملية. يعني الثورة قامت بأفراد، فبالتالي هذه العملية أنا متأكد أنها تنجح بأفراد الناخبين، وهي المسؤولية الكبرى التي تنتظرهم لإنجاح ما ضحى الشهداء من أجله. نعم، ونحن حقيقة نأمل ذلك ونوجه ذلك عبر المنارة FM. أعزائي المستمعين، تشرفنا اليوم باستضافة السيد نوري العبار المتحدث الرسمي باسم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للحديث حول الانتخابات المؤتمر الوطني التي ستعقد في 19 من شهر يونيو 2012. سعدنا حقيقة بمشاركاتكم عبر هواتف البرنامج الحاج أحمد، وسام، مفتاح الهدار، إسماعيل البدري، علي، وكذلك سراج يونس، وإبراهيم العبار، وانتصار العقوري، والأستاذ حنان الكوافي، ومفتاح جمعة، وغيرهم من المشاركات الطيبة. أشكر حقيقة حسين العجيل في الإشراف الفني، وأشكر الأستاذ محمد القطيوش الجنود المجهولون في المنارة FM. لا يسعني في نهاية هذه الحلقة وفي هذا المساء الطيب المبارك، مساء الخميس وإطلالة الجمعة، إلا أن أشكركم لكل من استمع إلينا ولكل من شاركنا، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الحوار الحر. كان معكم عز الدين قصاد، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.